المؤلف رحمه الله تعالى، واعلم رحمه الله ان سلامه الرب تعالى مشهد. وهذه حديث المؤلف رحمه الله يقول في اول كل فقره جديده، قل اعلم، اعلم يعني تيقن، ويقن جازم رحمه الله. هذا دعاء، سؤال من الله عز وجل الرحمه لطالب العلم. واعلم رحمه الله ان سلامه الرب تعالى محجب، ان سلامه الرب يعني مقصوده ما يتكلم به اهل الكلام في الخوض في الرب تعالى في اسمائه وصفاته وافعاله في غير علم. منهم تكلم في الرب فقال انه ليس فوق العرش والعياذ بالله، منهم قال انه في كل مكان، هذا محدث وهو كفر ورده، كفر وضلال والعياذ بالله. فالجهميه الذين يقول ان الرب ليس فوق العرش وانما هو في كل مكان، وكذلك من يمكن النقيضين عن الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، هذا الكلام في الرب كفر وضلال. بل الرب سبحانه وتعالى فوق العرش، والكون على عرش دائما حاضر، فكلام الجهميه محدث. وكذلك كلام الجهميه والمعتزله في نفي الصفات ونفي الاسماء، وكذلك كلام الاشاعره في نفي الصفات ما عدا الصفات السبع، وكذلك نفيهم للاراده، نفي الأشاعرة الإرادة الدينية، ونفي المعتزلة للإرادة الكونية، كل هذا محدث، هذا كله محدث. وهذا المحدث منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر. فلم يكن السلف ولم يكن الصحابة والتابعون الأئمة يتكلمون في الرب فيما تكلم به هؤلاء. الرب سبحانه وتعالى أثبت نفس الأسماء والصفات وأثبت أنه فوق العرش، فواجب إثبات ما أثبته الله له ونفي ما نفاه الله عن نفسه. فهؤلاء المبتدعة تجاوزوا ما وصف به الرب نفسه ووصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه محدثا، منهما هو كفر ومنهما هو دون كفر، فهو بدعة. وهذه بدعة إما أن تكون مكفرة كبدعة الجهمية الذي يقول أنه ليس فوق العرش بينهم في كل مكان، وقد تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الذين يكون يتأولون وفي تصفيات معرفة السر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمة الله أن سلامة الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما سبق، كما قال بعض السلف: لا يوصف الرب الا بما وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القران والحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به نفسه عز وجل في القران وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، فهو جل ثناؤه واحد، هو واحد في ذاته، هو واحد في اسمائه وصفاته وافعاله، هو واحد في الوهيته، هو واحد واحد في ذاته، كما قال الله تعالى: قل هو الله احد، الله هو واحد في اسمائه وصفاته، ليس له مثيل، لا يشبه احد من خلقه في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، هو واحد في الوهيته، هو مستحق العباده دون غيره، ولا يستحق العباده دون غيره، هو سبحانه واحد، وهو الاحد، وهو الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها، وصمد في نفسه وتصمد اليه الخلائق في حوائجها، ولا نظير له ولا مثيل له ولا سمي له ولا ند له، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. نعم. ربنا اول بلا مثال وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم، ربنا أول بلا مثال، يعني لا ينتهي هذا السؤال، فيقال لك متى كان. هو سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس قبله شيء. فلا يجي هذا السؤال متى، ويقال متى كان. فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو الأول الذي لم يسبق شيء ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو أول، فهو الأول الذي لم يسبق شيء وليس قبله شيء، وهو الآخر الذي لا يكون بعده شيء، وهو الظاهر فوق العرش، وهو الباطن الذي يحجبه شيء من خلقه، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. فهما اسمان متقابلتان، أربعة أسماء، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، هو الأول والآخر، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، واسمان متقابلان لفوقيته وعلوه، وأنه لا يحجبه شيء من خلقه. فتفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسمان الأربعة في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني شيئا وأغني من الأفراد. حديث صحيح. هذا في تفسير لهذه الأسماء الأربعة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه: ربنا أول بلا متاع، يعني لا يوجد هذا السؤال إليه، ما يقال متاع كان، وآخر بلا منتهى. وأحسن من هذا الحديث حينما فسر هذه الأسماء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعلم السر وأخفى. نعم، صفة العلم من صفاته، يعلم السر وأخفى، والذي أخفى من السر ما هو؟ ما يكون في النفس، حديث النفس. يعلم السر، الكلام الذي تتكلم به سرا، ويعلم ما هو أخفى من ذلك، وهو ما تحدث به، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. ولا يقول في صفات الرب، يقول: يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى. استوى على الأرض، هذا الاستواء جاء في الكتاب العزيز في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، كلها جاءت بلفظ استوى وتعدت بعلى، على سبيل العلو والارتفاع، سبعة مواضع كلها جاءت بالتصريع بالاستواء، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، والسابع أيش؟ سورة الفرقان. ها؟ نعم؟ والرعد. سبع مواضع من كتاب الله، كلها فيها تصريح بأنه استوى على العرش. ومع ذلك أنكر الاستواء أهل البدع من الجهمية والشاعرة والمعتزلة، وقالوا معنا استوى استولى. وهذا لا شك أنه انحراف، استوى بمعنى استوى استولى، الله تعالى يقول استوى، وهم يفسرون بالاستولى الله تعالى لو أراد معنى استوى استولى عاجز أن يقول استولى الرحمن عرش استولى، لو أراد معنى استولى لبين الله تعالى هذا تحريف، تحريف، ولأن استولى يختلف معنى عن استولى، سواء استقر وعلى وارتفع وصعد، استولى تتضمن أيضا نقص في حق الرب، وهو أنه لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب، كان عاجزا ثم غلب غيره ثم استولى عليه، وهل الله تعالى وهل العرش غالب الله؟ وهل كان عاجزا عن الاستولى عن الاستولى ثم استولى بعد ذلك؟ فلا يقال استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم غلب، كما قال الشاعر قال استوى هذا استولى بشر على العراق، هل استوى استولى بشر على العراق، هذا يستدل بها البدع معناه استولى. ولهذا فإن هذا التفسير استوى يفسر بها البدع استولى هذه زيادة، زيادة في كلام الله. ولهذا قال العلماء إن هذه اللام الزائدة تحريف، تحريف لكلام الله ومحادة لله ورسوله، فهي من جنس تحريف اليهود حينما قال الله لهم قولوا حطة فزادوا فقالوا حنطة زاد الحرف. ولهذا يقول العلماء لام الجهمية كنون اليهود، لام الجهلية مثل نون اليهود. ما هي نون اليهود؟ اليهود قال الله قولوا حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني قولوا حط عنا يا الله ذنوبنا واخذها لنا، فزادوا في كلام الله واستهزأوا وقالوا حنطة يا جنون. وكذلك اليهود أخبر الله عن نفسه وكذلك الجهمية أخبر الله عن نفسه أنه استوى على العرش فزادوا لام وقالوا استوى استولى. ولهذا العلماء لام الجهمية كنون اليهود سواء بالسواء صلى الله عليه وسلم على عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. المعنى أن الله تعالى استوى بذاته فوق العرش سواء يليق بجلاله وعظمته، ذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، فله علو القدر وعلو القهر وعلو ذاته، أما علمه فهو في كل مكان، في كل مكان لا يخفى عن علمه مكان، في رجد البحار وفي ظلمات البر والبحر يعلم لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، العلم في كل مكان، والرب سبحانه وتعالى ذاته فوق العرش، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان ولا يخلو عن علمه مكان. نعم. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. نعم، لا يقول في صفات الرب كيف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يعلم، كيف يسمع، كيف يبصر، هذا ما يمكن السؤال، هذا الاعتراض. فالذي يوجه هذا الى الرب يقول ما الشاك، شاك في الله. اما المسلم والمتيقن فلا يوجه هذا السؤال في صفة الله، بل يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكذلك لا يوجه لأفعال الله هذا السؤال، لما؟ لما فعل كذا؟ لما قال كذا؟ لما شرع كذا؟ لما أغنى هذا؟ ولما أكثر هذا؟ ولما شرع هذا؟ هذا لا يوجه، لا يوجه هذا السؤال، هذا السؤال باطل. السؤال بلما لا يوجه لأفعال الله، والسؤال بكيف لا يوجه لأفعال الله. فالذي يوجه هذا السؤال كيف ولما يقول مولى الشاك، شاك في الله تبارك وتعالى. أما المتأكد والمسلم لا من الله وعن رسوله فلا يوجه هذا السؤال، بل إذا بلغه الصفة، بلغه النص في صفات الله يقول آمنت بالله ورسوله سلم يا بالله، آمنت بما جاء عن الله على أمر الله، ولا يقول كيف وكذلك إذا بلغه شيء من أفعال الله فلا يوجه هذا السؤال لما بل يقول بل يسلم يسلم ويبتهل الأوامر ويجتنب النواحي فلا يقال في صفات الرب كيف ولما إلا لا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاكرة الله تبارك وتعالى. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. نعم القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. القرآن كلام الله هو صفة من صفاته هذا هو الصواب الذي عليها السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما قال السلف يكون كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هو القرآن كلام تنزيله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة جبرائيل كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالقرآن كلام الله تنزيله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق حاميد تنزيل كتاب من الله العزيز العليم حاميد تنزيل من الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة فالنصوص كثيرة فيها بيان أن القرآن كلام الله تنزيله نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي غير مبين ليس بمخلوق فمن قال إنه مخلوق فقد كفر وهذا هو قول العلماء قاطبة يقول من قال القرآن كلام من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه جعل القرآن الذي هو صفة من صفات الله جعله مخلوق والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق فمن قال إن صفة من صفات المخلوق فقد كفر لأنه جعل صفات الله من جنس المخلوقات كما قال الأئمة الإمام أحمد والشافعي وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر وهذا على وجه العموم على جهة العموم أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الشبهة لكن على جهة العموم نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجه عليه لأن القرآن من الله وما كان من الله ليس مخلوق هذا تعليق يقول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس المخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما كلهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وكلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر والفقهاء قبل مالك وأحمد قبلهما وبعدهما كلهم على هذا القول والمراء فيه كفر المراء على الجدال الجدال في القرآن كفر من الأعمال الكفرية لأنه يوقع في الضلال ويوقع في البدعة نعم والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان نعم الإيمان بالقرآن يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم يعني يجب على المسلم أن يؤمن برؤية الله يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصار رؤوسهم والنصوص في إثبات الرؤية كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى ناظرة من النظرة والبهاء والحس والضاد والاستصفاد والثانية إلى ربها ناظرة بالضاء والاستصفاد يعني تنظر إلى ربها قال العلماء إن هذه الآية صريحة في أن الرؤية تكون بالعين التي في الوجه، لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين. العين تكون في الوجه، وعداه بأداة إله الصريحة في نظر في النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب. وأخذ الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب سبحانه. وأهل البدع يفسرون وجوه الناظرة، بعضهم يقول يفسرونها ناظرة إلى ربها إلى ثواب ربها، هذا تأويل باطل. وبعضهم فسرها بالنظرة والنعيم، قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين. ولدينا مزيد، جاء تذكر المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. جاء هذا في صحيح مسلم تفسير هذه الآية من حديث صحيح، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى في هذه الآية بالزيادة بالجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والسنة جاءت في إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، والنصوص في هذا متواترة، متواترة عن السنة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الصحاح والسنن والمسانيد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأرواح، يقول رواها من الصحابة نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد. ويقول إن أهل السنة والجماعة يسون هذه النصوص، ولا شيء أفر لأعينهم من ذلك، هم يسونها ويستدلون بها ويورثها السابق للاحق ويرويها المتأخر على المتقدم. وأنكر ذلك أهل البدع وشهدة الفرعونية والجهمية والقرامطة والباطنية بلا في ذلك، وأنكروا رؤية الله وقالوا من أثبت الرؤية رؤية الله بالبصر فقد كفر، وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة. هكذا أهل البدع يقولون لي يثبت رؤية الله بالبصر كافر، لماذا؟ يقولون لأن هذا فيه تنقص لله، تنقص لله لماذا؟ قالوا لأن الشيء الذي يرى بالعين لا بد أن يكون محدود، ولا بد أن يكون الجسم ويكون متحيز، فمن أثبت الرؤية فقد تنقص الرب، لأنه جعله محدودا وجسما متحيزا، لا يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم، ولا يرى إلا المحدود المتحيز. هكذا سول لهم الشيطان وأملى لهم. نقول لهم قل أنتم أعلم أم الله، الله تعالى أثبتها لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم ترون كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. والمعتزلة وغيرهم فسروا رؤية قالوا العلم، يقول المعنى الحديث إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، لا تشكون في رؤيته، لا تشكون فيه. ففسر الرؤية بإيش؟ بالعلم. لماذا فسره بالعلم؟ قالوا إن العقل يدل على أن لو أثبتنا الرؤية بالبصر للرب لصار ناقصا ومشابها للمخلوقات، لأنه يكون جسما متحيزا. قالوا العقل هو اللي جاءنا إلى التأويل. نقول هذا باطل، العقل لا يعارض به النصوص. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظنون في رؤيته. يقول هذه الاخر انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل هذا رؤيه البصر ولا رؤيه القلب؟ رؤيه البصر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ومعنى معلوم ان نرى الشمس صحوا ونرى القمر ليس البدر. ولكن المعتزله وغيرهم من البدع حكموا عقولهم واهواءهم وشهواتهم فعرضوا النصوص وتاولوها بالباطل. وقد كفر السلف من انكر الرؤيا كالامام احمد وغيره. قالوا من قال من انكر رؤيه الله في القيامه من انكر رؤيه الله في الاخره فهو كافر لانه مكذب لله لأن الله أثبت الرؤية لنفسه ولأن النصوص من السنة متواترة. ولهذا قال كثير من السلف من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وأهل البدع بالعكس يقولون من قال إن الله يرى فهو كافر. أهل البدع صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل في أبصار رؤوسهم. المؤلف قال في أبصار رؤوسهم يريد أن يرد على من؟ يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقول يرون الله بقلوبهم. المعتزلة يقولون يرون الله بقلوبهم يعني علم ويقولون إن الرؤية تكون بالقلب كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. يقول نعم صحيح الرؤية تكون بصرية وتكون علمية تكون من رؤيا الحلم ايضا ولكن لا بد من القرينه التي تدل على المعنى. وهل هناك قرينه اعظم اقوى من قوله انكم ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ هل هذا يتعلق برؤيه القلب ولا برؤيه البصر؟ صريح رؤيه البصر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والايمان بالرؤيه يوم القيامه يوم القيامه يرون الله عز وجل في ابصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. يعني أن الله تعالى يحاسب خلقه بلا حجاب لا يحجبه أحد من خلقه ولا ترجمان يعني ولا واسطة. الترجمان هو المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص قال له ترجمان. مثل الإنسان يتكلم ما يتكلم باللغة العربية وتريد أن تخاطبه وأنت لا تعلم اللغة العربية تأتي بمترجم ينقل كلامك له وينقل كلامه إليه فيقال له مترجم. والله تعالى يحاسب خلقه يوم القيامة ليس بينه وبين خلقه أحد لا ترجمان ولا حجاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين حجاب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر ثم ينظر أشعل منه فلا يرى إلا ما قدر ثم ينظر فقاء وجهه فلا يرى إلا النار تتق النار ولو بشق ثمر. وهذه صفات الثلاث صفة الكلام صفة الرؤية وصفة العلو هذه الصفة الثلاث هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. من أثبت رؤيا الله رؤية الله يوم القيامة في البصر وأثبت كلام الله وأن كلام الله منزل غير مخلوق وأثبت علو الله وأن الله فوق العرش بذاته فهو من أهل السنة ومن نفاه فهو من أهل البدعة. هذه القاعدة هي الفارقة بين السني والبدعي بين أهل السنة وبين أهل البدعة. من أثبت الرؤية والكلام والعلو فهو من أهل السنة ومن نفى الرؤية والكلام والعلو فهو من أهل البدعة. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له خفتان ولسان. نعم هذا هو معتقد السنة والجماعة. الإيمان يؤمنون بالميزان يوم القيامة وأن هناك ميزان توزن فيه أعمال العباد أعمال العباد وأقوال توزن. والله تعالى قادر على أن يزنها فيتوزن ولو كانت أعراضا فإن الله تعالى يجعلها أجساد، ويكون الشفة والثقل على حسب العمل، على حسب صلاح العمل. فالذي عمله صالحة تثقل في الميزان، والذي عمله سيئة تثقل في الميزان. فهذا ما اعتقد السنة والجماعة، أن هناك يوم القيامة ميزان، ميزان عظيم يوزن فيه الخير والشر وأعمال العباد، وله رسالة وله كفتان كما جاء فيه في حديث العباس، الميزان له رسالة وكفتان. وجاء في بعض الحديث أن الكفة كفتي الميزان كأصباط السماوات والأرض، دور هذا الميزان، وهو ميزان حسي له كفتان ولسان، يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب العمل، كما قال تعالى عن سفر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وثبت في الحديث الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كشف الريح عن ساقيه، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. العمل فهو ميزان عظيم، اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو هناك موازين متعددة، فمن العلماء ما قال أنه ميزان واحد، ومنهم ما قال هي موازين متعددة، لكل شخص ميزان ولكل أمة ميزان. واستدلوا بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن قوله الموازين لأنها جمعت باعتبار الموزون، وإلا فهو ميزان واحد، لكن جمعت الموازين باعتبار الموزون واحد. فالمقصود أنه ميزان حسي، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة، فقالوا ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي، والمراد به العدل، المعنى أن الله عاجل لا يجوز، وليس هناك ميزان وليس هناك أعمال ميزان ولا شيء، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والقوال حسب يقول المعتزل. قال الرب ما يحتاج إلى الميزان لأنه عادل، المراد العدل، الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. أنكروا الميزان، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن المعتزلة يعملون عقولهم في النصوص، هذا من أفضل الباطل، بل هو ميزان حسي توزن فيه الأعمال والأشخاص، ومن ثقلت موازينه فهو من السعداء، ومن خفت موازينه فهو من الأحياء، فمن ثقلت موازينه فهو بعيش تماما، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار الحميم. يوزن فيه الخير والشر، هذا هو الصواب، أنه ميزان حسي له لسان وكفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه ميزان معنوي وهو العدل. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم، من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بمنكر ونكير، الإيمان بعذاب القبر وأنه حق، ودلك على والإيمان بعذاب القبر وبنعيمه أيضا، ينبغي المؤلف أن يقول والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولكنه لم ننص على النعيم لأنه يقابل العذاب، وإذا ثبت النعيم ثبت العذاب. قال الله تعالى حق هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون دل على أن العرض الأول متى؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية قبل يوم القيامة، ويوم القيامة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا فيه إثبات في العذاب. وقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرة النور والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. هذا عذاب القبر. وقال سبحانه ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم هذا عند التوفي. هذا القبر والنعيم. ومن السنة مثل كثيرة فإنها قصر تبلغ حد التواتر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما علمنا أن نقول قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال عليه استعيذ بالله من عذاب القبر. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدها وطرة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لديه دخل. وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث أن في حديث البراء وغيره أن المؤمن يوسع له في قبره مد الظهر ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الريح يؤنس فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجوب الخير فيقول أنا عمرك الصالح. والفاجر أو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها ويأتي رجل قبيح الوجه منتن الريح فلا يزال يروعه ويوحشه يقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجوء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. كل هذا أثبات على القبر ونعيم هو حق ومنكر ونكير. منكر ونكير يعني يجب الإيمان بالمنكر ونكير وهما ملكان وهما الفتانات في القبر كما جاء في بعض الحديث أن المؤمن إذا وضع في قبره جاءه ملكان يقال لأحدهم المنكر ويقال الآخر النكير فيجد لسانه فيقول له من ربك؟ فأما المؤمن فيثبته فيقول ربي الله الله ربي. ومن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ فيقول الإسلام. وأما الكافر فلا يستطيع أن يجيب ولو كانوا يفتح الناس في الدنيا نعوذ بالله. يقال إذا قال له مرة قال لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينه؟ لا أدري. ثبت الناس يقول كيف قلت في حد البراء في حد البراء أنه يضرب بمرزبة من الحديد بعد ذلك فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا فخر عليه. فلا بد من الإيمان بمنكر وأثير وأنهما فتانان. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرب ناقته. نعم. الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان بالحوض. وجاء في الحديث إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن له حوض عظيم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه يعني الكيسان اللي يشرب فيه عدد نجوم السماء وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من البخور. من شرب منه شربة لنرضى وعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين الحوض والشاربين. والإيمان بالحوض الحديث الذي جاء في الحوض من الحديث المتواتر الذي تبلغ حد التواتر وأنكرها أهل البدع المعتزلة وأشباههم وهذا من جهلهم وضلالهم. والحديث متواتر فيها والسنة الحديث التي فيها متواترة قليلة تقارب 14 حديثا. أكثر السنة كلها ثبت بخبر الأحاد ولكن خبر الأحاد إذا صح سنده فاتصل يعني اتصل السند وعد لحظواته وجب العمل به في العقائد والأعمال جميعا. وأكثر ما الصحيحين البخاري ومسلم كلها خبر أحد. المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤه على الكلام عن جماعة آخرين من أول السنة إلى منتهاه ويفرده إلى محسوس، وما كان دون ذلك ولا خبر واحد اللي روى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما دون التواصل بقول الخبر أحد. فالحديث في إثبات الحوض متواترة، الحديث المتواترة قليلة في السنة تقارب 14، منها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من بنى لله مسجدا فإن الله له وجه في الجنة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث النهي عن الصلاة بعد العصر. هي قليلة الحديث المتواتر، ومنها حديث الحوض، ومع ذلك مع كونه متواترة بلغ حتى التواتر أنكرها المعتزلة وأنكرها أهل البدع، هذا من جهل وضلال. يجب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولكل نبي حوضا، جاء هذا في أحاديث، يقول صح هذا من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. قال المؤلف إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته، يعني صالح نبي الله ليس له حوض اكتفاء بالناقة التي يعطيها في الدنيا وأنها تحلب تشرب المياه في يوم وتعطيه من اللبن بقدر ما شرب، يوم لها ويوم له، يوم تشرب الماء وتعطيهم حليب بقدر ما شرب، ويوم تترك الماء لها. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يقول مؤلف إن صالح ليس له حوض اكتفاء بضرع ناقة الذي أوتيه في الدنيا، هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. هذا الحديث الذي فيه أن صالح عليه الصلاة والسلام ليس له حوض وأن حوضه ضرع ناقته لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجاء في حديث يقول مؤلف إنه موضوع وأنه لا أصل، وعلى هذا فيكون صالح كغيره من الأنبياء. أما هذا الحديث الذي فيه أن صالح ليس له حوض وأن حوضه ضرع ناقته فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك وإذا لم يصح فيكون الأصل أنه كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان المؤلف رحمه الله لم يعتني بالحديث في هذا، إما أنه لم يتيسر له مراجعة الحديث أو غير ذلك من الأسباب، فلهذا قال إن صالح عليه الصلاة والسلام ليس له حوض اكتفاء به استنادا إلى هذا الحديث الموضوع الذي لا أصل. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. نعم، الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاطئين يعني المذنبين في يوم القيامة، يجب على المسلم أن يؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة للمذنبين الخاطئين. الخاطئين بمعنى المذنبين، الخاطئ غير المخطئ، المخطئ هو الذي فعل الشيء من غير تعمد قد يغفر له، قال مخطئ مثل قتل الخطأ قد لا يؤاخذ ولا يكون ذنبه بخلاف الخاطئ. الخاطئ هو المذنب العاصي المتعمد المعصية، أما المخطئ هو الذي فعل الشيء خطأ من دون عمد. فرق بين الخاطئ والمخطئ، ولهذا قال الله تعالى في كتابه لا يأكله إلا الخاطئون في سورة الحاقة، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون يعني المذنبون. أما المخطئ فهو الذي فعل الشيء من غير حميم. والإيمان بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا من الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة للعقاد من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر، جاءت الحديث وتواترت لأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من التوحيد، مؤمنون موحدون مصلون، لكن دخل النار بذنوب ومعاصي من غير توبة، ولو كان موحد هذا دخل النار لأنه دخل مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على قطيعة الروح من غير توبة. وهؤلاء العصاة الموحدون أكثر منهم من يعفو الله عنه من أول واحد، كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من يعذب في قبره وتسقط عنه عقوبة جهنم بعذاب القبر، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان في جنة، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في يوم القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخلها، ومنهم من يدخلها، ولا بد أن يدخل النار جملة، لا بد أن يدخل النار جملة من هذه الكبائر، تواترت الأحوال بهذا. ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حجا بالعلامة، جاء في بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يشفع الله فيه في من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي بعضها مثقال رزق دينار، وفي بعضها أخذ بذر من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وفي بعضها أخذ من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من قدر الإيمان، 4 شفاعات. جاء في بعضها في المرة الأولى أخذ ما كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وفي المرة الثانية أخذ ما كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان، وفي المرة الثانية أخذ ما في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. ويشفع كذلك بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء والصالحون، ويشفع الأفراد، وتبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين بأحسن، فيخرج قوما من النار لم يعلوا لسانا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. كل هذا تواترت به الحديث، ومع كون الحديث متواترة في هذا أنكرها الجهمية والمعتزلة، وقالوا إن من دخل إن العاصي مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا يحفظ منها أبدا أبدا، هذا مذهب من؟ خوارج ومعتزلة. قالوا من زنى كفر وخلد في النار، من سرق كافر وخلد في النار، من أكل مال اليتيم كافر، من عق والديه كافر، وهكذا حكموا على العصاة بكفر وخلد في النار، والمعتزلة حكموا عليه بأنه خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة من بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثم فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلدونه في النار. وأنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار، وصار هذا شعار لأهل البدع وإنكار العصاة، شفاعة العصاة، تكفير العصاة. هناك يوجد بعض الناس قد يتأثر من هذا الخوارج، بعض الناس وبعض الشباب تجدهم يكفرون بعض الناس بالمعاصي، كل من حكم بغير ما أنزل الله كفروه، وكل من فعل معصية كفروه، هذا تفرض إليهم من الخوارج. العاصي ما يكفر، العاصي ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، يقول النبي لا يجني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، نفى الله عنه الإيمان، بدليل أن الله أثبت الأخوة بين القاتل والمقتول، القاتل مرتكب الجريمة وضعيف الإيمان، ومع ذلك جعله الله أقل للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. فالإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة حق، وكذلك شفاعة غيره، هذه عقيدة المسلمين والجماعة، يؤمنون بالشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام إن كل نبي تعجل دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أما الكافر ما تعجل كفر هذا لا حيلة له ولا شفاعة له، فما تنفعهم شفاعة الكافرين هذا هو لا يكفر يوم لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا في الكفرة. الخوارج المعتزلة أخذوا النصوص التي في الكفرة وجعلوها في العصاة الموحدين. ولهذا قال مالك رحمه الله عن الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، يعني في وسط جهنم. وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين يشفعون، يعني الصديق فعيل وهو من قوع تصديقه وإيمانه بالله، فأحرق قوة تصديقه الشبهات والشهوات، ومقدمهم فيه الصديق الأكبر أبو بكر، ولهذا درجته أعلى من الشهداء. ولما اهتز أحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. الصديق من درجة الصديقين فوق درجة الشهداء، ثم الصديق فعيل وهو من قوي تصديقه وإيمانه حتى أحرق قوة إيمانه وتصديق الشبهات والشهوات. والشهداء ابن الشهيد هو الذي بذل نفسه رخيصة لله لإعلاء كلمة الله، أغلب ما يملكه الإنسان نفسه التي بين جنبيه. والشهيد بذل نفسه لله فقاتل أعداء الله لإعلاء كلمة الله. والصالحين هم سائر المؤمنين على تفاوت فيما بينهم، منهم من منهم السابقون ومنهم المقتصدون ومنهم الضالون والعابدون. والسابقون في اعلى الدرجات الذين اعتدوا الفرائض والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وفضل المباحات، والمقتصدون اقتصروا على اداء الفرائض وترك المحرمات ولم يفعلوا النوافل وقد يفعلون بعض المكروهات، والظالمون لانفسهم موحدون مؤمنون لكنهم قصروا في بعض الواجبات او تركوا بعض المحرمات او فعلوا بعض المحرمات. هؤلاء عندهم اصل الصلاح واصل التقوى، يمنعهم اصل الصلاح والتقوى من الخروج في النار، ولكن قد يدخلون النار وقد يعذبون، لكن في النهايه معالهم الى الجنه والسلام. كذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، يعني الله تعالى يتفضل بعد ذلك على من يشاء ويخرج برحمته بقية هذا التوحيد الذين لم يشفع فيهم. ولهذا قال المؤلف ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. وهذا جاء فيه الأحاديث أن ثبت في الأحاديث أن المؤمنين العصاة إذا دخلوا النار يحترقون فيها ويصيرون فيها فحما قد احترقوا، وأنهم يخرجون من النار غبائر غبائر جماعات جماعات قد انفحتوا وصاروا فحما، وأنهم يموتون فيها إماتة، كل هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره، وأنهم يلقون في نهر الحياة بعد أن يخرجوا من النار يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيف يعني البذرة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز الصراط ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم، يجب الإيمان بالصراط الموضوع على جهنم، يجب على المؤمن أن يؤمن بالصراط وهو جهة المنصوب على متن جهنم، يصف حسي ليس معنوي بل هو حسي، يصف ممدود على متن جهنم، يصعد الناس فيه على حسب إلى الجنة، فمن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار، يمر الناس فيه على قدر الأعمال على حسب الأعمال. وجاء في الحديث أن الناس يمرون على حسب أعمالهم، وأن الزمرة الأولى يمرون كالبرق، من يمر كالبرق هل تضره النار؟ كالبرق فوقها، ثم كالريح الزمرة الثانية، ثم كالطير الزمرة الثالثة، ثم كأجاود الخيل تعدو عليه، ثم الرجل يعدو عدوى يركض بكثر، ثم الرجل يمشي مشيا، ثم الرجل يلحق زحفا، حتى تعجز اعمال العباد على حسب الاعمال، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، فنادي مسلم ومكردة على وجهه في النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم قائما على الصراط يقول اللهم سلم اللهم سلم سلم. فيجب الإيمان بالصراط وأنه صراط شخصي حقيقي، ومن استقام على الصراط المستقيم في هذه الدنيا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، من استقام على الإسلام وعلى الصراط المستقيم في الدنيا مر على الصراط الشتي كالبرق، ومن تركب الصراط في الدنيا سقط لم يستطع المرور على الصراط الشتي. والصراط المستقيم في الدنيا هو دين الإسلام وهو ما جاء في القرآن والسنة، من استقام على دين الله وعمل بالقرآن والسنة مر على الصراط الشتي يوم القيامة كالبرق، ومن تركب الصراط وانحرف عن الصراط في الدنيا لم يستطع المرور على الصراط الحسي في الآخرة بل في جهنم. والصراط من الصراط، الصراط في الدنيا والصراط في الآخرة، الصراط في الدنيا هو دين الإسلام، هو دين الإسلام، من استقام على دين الإسلام في الدنيا مر على الصراط الحسي الموضوع على متن جهنم فلم يحفظ، وهو جسم منصوب على متن جهنم. جاء وصفه أنه في الأحاديث أنه حر من الجمر وأحد من الحي، يمر الناس على قدر الأعمال على حسب العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالصراط على جهنم، يعقل الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. نعم، يجب الإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، والإيمان بالملائكة كذلك أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. فمن أنكر الملائكة أو أنكر واحدا من الملائكة كفر، ومن أنكر الأنبياء أو أنكر واحدا من الأنبياء كفر. قال الله تعالى في آية البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه خمسة أصول. والأصل الثالث إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبرائيل حديث مشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، وكذلك الإيمان بالأنبياء والرسل. فمن جحد واحدا من الأنبياء كجبريل أو واحدا من الملائكة كجبريل أو واحدا من الأنبياء كفر. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. نعم، والإيمان بالجنة حق والنار حق، الإيمان بالجنة والنار لا بد من ذلك، وهما الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث، الإيمان باليوم الآخر وأن الله يبعث الأجساد وأن الله يحاسب الخلائق، والإيمان بالجزار والصراط والجنة والنار. فمن أنكر وجود الجنة وأنكر النار كفر لأنه مكذب لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا لهم نار جهنم. فمن أنكر الجنة والنار فقد كذب الله، هو كذب الله كفر، وهما داخلا في اليوم الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال المؤلف والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، يعني مخلوقتان الآن، هذا هو عقيدة السنة والجماعة، أن الجنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تثنيان. وأنكر المعتزلة خلقهم الآن، المعتزلة قالوا الجنة والنار لا خلقت الآن، لا لم تخلق الآن، ولكن تخلق هذه في يوم القيامة. في يوم القيامة يخلق الله الجنة والنار، أما الآن ما في جنة ولا في نار. لماذا؟ أنا قلت لكم أنهم يعملون عقولهم في مقابلة النصوص، يعارضون النصوص بإيش؟ بعقولهم، أهل العقل، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون إن لو قلنا إن الجنة والنار مخلوقة الآن لصار خلقهما عبث، تخلقان وليس هناك أحد في الجنة والنار، ما الفائدة تخلق الجنة والنار في مدة طويلة تبقى ما في أحد، الجنة تبقى مدة طويلة إلى يوم القيامة ما في أحد، والنار تبقى مدة طويلة إلى يوم القيامة، فخلقهما الآن وليس فيهما أحد عبث، والعبث محال على الله، فإذا لا تخلقان إلى يوم القيامة. رأيتم شبهتهم؟ شبهتهم يقولون إن الجنة والنار لو قلنا إنهما يخلقان الآن لصار خلقهما عبث، لأنهما تبقيان معطلتان مددا طويلة، والعبث محال على الله، فتنزيها لله نقول ما في جنة ولا نار الآن، لكن يخلقهما الله يوم القيامة. إذا جاء الوقت الذي ينتفع بالجنة ويكون الكفرة في النار تخلقهم الله، أما الآن عبث. هذا من جهلهم وضلالهم. كيف الرد عليهم؟ نقول أول قولكم هذا من أبطل الباطل. أولا الله تعالى أثبتهما، نحن نصدق الله ونؤمن به، أخبر الله أنهما قد أعدت للمتقين، وقال النار أعدت للكافرين، أعدت شيء معد موجود ثابت مرصدة معدة مهيأ. ثانيا إن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر وأبلغ في التشريع، فأبلغ في الزجر، زجر على المعاصي، إذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزجر، وإذا علم المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. وثالثا نقول من قال لكم إنهما عبث الآن؟ من قال؟ النار الجنة فيها الولدان وفيها الحور، وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الشهداء تنعم، أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسده، والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، نسمة طائرة يعلق في جبل الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم القيامة، والمؤمن يفتح له بابه إلى النار، المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، والكافر يفتح له بابه إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذا في حاجة ولا ما في حاجة؟ الآن في حاجة، في فائدة. هذا من جهل المعتزلة وضلالهم، حيث أنهم عارضوا النصوص بأفهامهم الكافدة وآرائهم الكافدة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، أي جنة في السماء السابعة وسقف العرش، نعم هذا جميع هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن، إذا جنة فوق في أعلى علية وسقف عرش الرحمن، والنار تحت الأرض السابعة السفلى أسفل، ويوم القيامة تبرز النار، تبرز وتظهر، وبرزت الجحيم لمن يرى، ففي السماء السابعة التي تبرز للناس. وفي الحديث جاءوا يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدورونها، وتسجر البحار وتكون جزءا من جهنم، نعوذ بالله، البحار تسجر تكون نيران وتكون جزء من النار، زاد فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فالجنة في السماء السابعة وسقف العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان الآن، نعم مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، نعم هذا جاء في الأحاديث، الله تعالى قدر المقادير وخلق الجنة أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون، وللنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون. هذا قال والله تعالى كتب الله المحفوظ كل ما يكون في هذا الكون من أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وتعارفهم. والإنسان إذا خلقه الله ومضى عليه 4 أشهر يأتي إليه الملك بأمر الله فاتح فيه الروح، فيقول يا رب ما الرزق ما الأجل ما العمل ما الشقاوة ما السعادة ويكتب وهو في بطن أمه يكتب فقير أو سعيد يكتب رزقه وأجله وبماذا يموت ومتى يموت هل هو يموت طفلا أو شابا أو شيخا أو كهلا صغير أو كبيرا وما رزقه هل يرزق الله الحلال أو الحرام الله تعالى يرزق الحلال والحرام يقدر بهذا يكون رزقه من الحرام يأكل من الربا ومن السرقة ومن الغصب ومن النهب يكون رزقه حرام ومنهم من يكون رزقه حلال الرزق والأجل والعمل كل هذا مكتوب قد علم الله وعدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن لا تفريان أبدا لأن الجنة والنار خلافا للجهل الجهمية الجهمية يقولون أن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة وهذا من جهل المضلل من أفضل الباطل يقول النار تفنى والجنة تفنى والهذيل أبو الهذيل العلام شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري يقول يأتي على الجنة والنار وقت تفنى الحركات ويصير مثل الحجارة وهذا من جهله وضلاله ابن القيم رحمه الله رد عليه ويقول يبين بشاعة هذا المذهب مذهب الجهل يقول في ابي الهذيل أن تقول أن تفن الحركات ويأتي تفن الحركات في وقت تفن الحركات يقول ما حال من رفع اللقمة إلى فيه ثم خلت حركاته يبقى على هذه الصورة قد رفع اللقمة إلى فيه ما حال من يجامع زوجته ما حال من كذا ما حال يبين بشاعة هذا المذهب المقصود أن قول هؤلاء من أفضل الباطل الجهمية وهم كفار الجهمية يقول أن الجنة والنار تثنيان والصواب الذي عليه السنة والجماعة عليها الحق أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تثنيان ولا تثنيان وهما باقيتان كما قال المؤلف مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين ودهر الداهرين يعني إلى ما لا نهاية نعم وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل وآدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل هذا الجهل بين المؤلف رحمه الله لأن آدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها هذا قول قال به بعض أهل العلم وقيل إنه ليس في الجنة الباقية المخلوقة إنما في جنة أخرى غير هذه الجنة والله أعلم والله تعالى أخبر أنه أدخل الجنة وأنه أهبط منها حتى قال بعضهم منها من الجنة التي أخرج منها البستان والبساتين لكن ظاهر الأدلة أنها هي الجنة في السماء لكن هل هي الجنة الباقية أو غيرها فالله أعلم نعم والإيمان بالمسيح الدجال نعم يجب الإيمان بالمسيح الدجال والمسيح الدجال رجل من بني آدم رجل من بني آدم وجاء في حديث جساسة في حديث تميم الداري الذي رواه الإمام مسلم أنهم ركبوا سفينة ولعب بهم الملوك شهرا وأنهم أرسلوا إلى جزيرة في البحر وأن جاءهم جساسة وهي دابة أهلب لا يعرف ما قبلهم من ذبله فقال سحيته إلى هذا الرجل الذي في الجيل وهو إلى أخبارهم بالأشواق فأتوا إليه فرأوا الرجل العظيم الخلقة قد جمعت يداه وغلت يداه في عنقه فجاءوا ودخلوا عليه فجعل يسألهم عن أشياء حتى سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن كذا سألهم عن عين زغتر سألهم عن نخل بيسار وسألهم عن أشياء ثم قال لهم الآن قال قدرتم على خبري فلما انتهى خبرهم بأنهم يتحدثون روحي وسليم فابس يصحي مسلم وهو يخرج في آخر الزمان ورجل من بني آدم أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. سمي المسيح لأن عينه ممسوحة. والمسيح هذا اسم لقب للدجال ولقب لعيسى بن مريم. عيسى بن مريم يقال له مسيح والدجال يقال له مسيح، لكن عيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة. ومسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان. ومسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فاكتوب بين عين كافر يقرأها كل واحد ويخرج في آخر الزمان ومن شرط الساعة الكبار. فإذا خرج يدعي أولا الصلاح وأنه رجل صالح، ثم ينتقل فيدعي النبوة، ثم ينتقل فيدعي الربوبية، هو يقول نفسي أنا ربكم. وجاء في صحيح مسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما. اليوم الأول طوله سنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم طويل. ثم اليوم الثالث طوله شهر، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوما. ثم اليوم الثالث طوله جمعة أسبوع، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام. ثم بقية الأيام 47 يوم كسائر الأيام مثل أيامنا هذا. ولا يسرق بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإن عليهم الملائكة تحرسهما. ولكنه يأتي إلى السبحة التي قرب المدينة وينعق تفرجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيث، ولا يبقى في المدينة إلا صالحون. وحينئذ تنفي المدينة خبثها، الدجال تنفي المدينة خبثها، يأخذ الخبث ويبقى ولا يبقى إلا الصلح. ومسيح الدجال له مسيحة عظيمة مع صورة الجنة ومع صورة النار، قلت له امتحان، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، قلت له امتحان. ويقتل رجلا مسيح ويمشي بين قطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما. ثم وهذا خروجه إنما يكون والعلامة الثانية من صورة الساعة الكبار، والعلامة الأولى المهدي، خروج المهدي رجل اسمه كسر النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت ما في إمام يبايع له بين الركن والمقام. والفتن تحصل الناس إلى جهة الشام، وفي زمانه يخرج الدجال. ثم ينزل عيسى بن مريم بعد ذلك فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، ثم يأخذ يأجوج ومأجوج، هذه متوالية. ولا بد من الايمان للدجال، وفتنة عظيمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم أو أشد من الدجال، أو كما قال عليه. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة عظيمة، والحديث ثابت في هذا. فلا بد من الإيمان في المسيح الدجال. نعم. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم، هذا الإيمان بنزول عيسى بن مريم، وهو العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبار. من الأولى المهدي، ثم أو العلامة الثالثة الإيمان المهدي، ثم خروج الدجال، ثم عيسى بن مريم. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وهو حي الآن موجود، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت. يعني خلف القائم يعني خلف المهدي الذي هو إمام المسلمين. وجاء في الحديث أنه ينزل في وقت الصلاة، تقام الصلاة فيقدمه إمام المسلمين فيقول: لا، قدم أنت إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة. هذا حق لابد من الإمام بنزول عيسى بن مريم. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. أو في الحديث يقول النبي في حديث البخاري: لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا، وفي لفظ مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذا نزل عيسى على كسر الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى، النصارى يعبدون الصليب، فعيسى عليه السلام يكسر الصليب ليبين بطلان ما هم عليه من الدين الباطل. وهذا من جهل النصارى، النصارى لماذا يعبدون الصليب؟ يقولون إن عيسى صلب، قتل وصلب، يقولون إن نبيهم مقتول ومصلوب. طيب إذا صلب يعبد الصليب، يعني إذا كان نبيهم قتل وصلب فكيف يعبدون الصليب؟ معناها عظم الصليب، أليس كذلك؟ حينما يعبدون الصليب عظم الصليب كأنهم فرحوا بصلبه. هذا من جهل وضلاله الذي يجب عليه أن يكره الصليب ويبغض الصليب ويكسر الصليب، فكيف يعبدون الصليب إذا كانوا صادقين؟ يقول نبيهم صلب، إذا صلب تعبدون الصليب، إذا فرحتم بصلبه. هذا من جهل النصارى وضلاله. وهم كذب، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل وما صلب، ولكن الله رفعه صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فرفعه الله إليه وكان الله عز وجل. إذا نزل عيسى كسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى من الرسول، وقتل الخنزير أيضا، ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام والشيء. يعني النصارى واليهود الآن يخيرون بين أي شيء إذا قتلهم المسلمون، بين الإسلام أو الشيخ أو الجزية. فهذا مستمر، هذه الأحكام الثلاثة حتى هذا العيد. فإذا نزل عيسى انتهى واحد، الجزية انتهى، ما في إلا الإسلام والشيخ، فيقبل إسلام ولا قتل. هذا حكم مغير بنزول عيسى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل عيسى ينتهي هذا الحكم وهو قبول الجزية. الجزية مقبولة من اليهود النصارى إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى انتهى. انتهى قول الجزية، ولا يبقى إلا حكمين، إسلام أو الشيخ. والذي نفسي بيده لا يجد فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض النار حتى لا يقبله أحد. في الحديث الآخر، في اللفظ الآخر، حتى تكون السجدة أحب إليك من الدنيا وما فيها. يعني الناس يزهدون في الدنيا لي قرب ساعة وظهور علاماتها الكبار. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، والقول المراد به قول اللسان وهو الإقرار والتصديق، وقول القلب وهو النطق، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. والسلف لهم عبارات، منها أنهم يقولون الإيمان تصديق باللسان وتصديق إقرار باللسان وتصديق بالجلال وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالأركان. ومنهم ولهم من عباراتهم الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. ومنها قول وعمل ولية. أما كلمة إصابة فالإصابة هي العمل، قولوا نية وإصابة يعني عمل. الإيمان يقال الإيمان قول وعمل، صحيح. الإيمان عمل وقول، الإيمان نية وإصابة يعني نية وعمل. يزيد وينقص، يزيد بأي شيء بالطاعة وينقص بالمعاصي، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. لا، الصواب أنه لا بد أن يبقى منه شيء، ما يمكن ما يبقى. إذا لم يبقى منه شيء جاء الكفر. هذه العبارة ليست كلمة ولا يبقى منه شيء، بل لا بد أن يبقى منه شيء إلا إذا أريد أن بالنسبة للكافر، نعم ينتهي حتى لا يبقى منه شيء، هذا بالنسبة للكافر. أما المؤمن فلا بد أن يبقى منه شيء. فهذا الإيمان ولو كان قليلا يضعف في المعاصي. إذا كثرت المعاصي والجرائم ضعف الإيمان حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة من الإيمان، لكن لا يخلف الله وهو التوحيد. ولا يفعل إلا إذا جاء الكفر، إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان ولا مقام من شيء. أما المعاصي ولو عظمت ما تقضي على الإيمان، لا بد أن يبقى في بقية، وهذه البقية من الإيمان يخرج بها إلى النار والله. وفي الحديث الشفاعة في النار مكان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان، لا بد أن يبقى شيء من الإيمان ولو عظمت ولو كثرت المعاصي، لا تقضي على الإيمان، إنما يقضي على الإيمان الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، هذا يقضي عليه، والظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر، هذه هي التي تقضي على إيه؟ على الإيمان. أما المعاصي ولو عظمت لا تقضي عليه، لا بد أن يبقى من شيء، لكن لا تضعف إذا كثرت ولا يبقى إلا القليل، لكن هذا القليل لا بد أن يبقى. فقال المؤلف رحمه الله: وينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذا إن حملناه إن حمل على الكافر صحيح، لكن مع ذلك يخرج من كونه مؤمن إلى كونه كافر. أما المؤمن فلا بد أن يبقى منه شيء، يقول وينقص حتى لا يبقى منه شيء. إن كان المراد أن المؤمن ينتهي إيمانه ولا يبقى منه شيء هذا ليس بصحيح، بل إنه يخرج من دائرة الإيمان. وإن كان المراد أنه ينتهي حتى لا يبقى منه شيء وينتقل بعد ذلك إلى الكفر فهذا صحيح. المقصود أن المؤمن لا بد أن يبقى عنه شيء من الإيمان ولا ينتهي، لكن يبقى أقل القليل. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله إلا بخير في الباء إلا بخير لا في الباء إلا بخير إلا بخير بالباء ها إلا بخير نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اهتديتم. نعم، قال هذا. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. نعم، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولكن يقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى، لأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، لأن كل نبي بعثه الله أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي فاتبعني. فعيسى بعث النبي وهو حي وينزل في آخر الزمان فيكون فردا من أفراد هذه الأمة المحمدية، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها وهو نبي وهو صحابي أيضا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، وبقية الأنبياء رأوه وقد ماتوا بأرواحهم أما عيسى رفع بجسده وروحه، يصدق على أن عيسى خير هذه الأمة، ثم بعد عيسى أبو بكر الصديق بإجماع أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة أبو بكر بعد الأنبياء. فيعاية فيقال من هو رجل أفضل من أبي بكر في الإجماع، رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر في الإجماع، من هو؟ عيسى. عيسى لأنه نبي والأنبياء أفضل منه وهو صحابي، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي مؤمنا ومات على الإسلام، وعيسى لقي النبي فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفضل الأمة المحمدية وهو أفضل الأمة بعد نبيها، ثم يلي أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة يعني بعد الأنبياء، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عثمان، ثم يلي علي. والمؤلف رحمه الله ما ذكر إلا ثلاثة، كان ينبغي له أن يذكر الأربعة، أبو بكر ثم يأتي بكلمة ثم آخر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا. وفي الحديث حديث من عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومن ذكر الحديث فيه ثم، يسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. قال المؤلف ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي، الصواب أن علي مع الخلفاء الثلاثة أربعة هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، يعني هم مرتبوا في الخلافة وفي الفضيلة، أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. أما ترتيبهم في الخلافة فهذا بالإجماع، وأما ترتيبهم في الفضيلة فاختلف، ففي هناك خلاف في أبي حنيفة بين عثمان وعلي أيهما أفضل، في رواية عن أبي حنيفة أن علي أفضل من عثمان، وأما الخلافة فالخلافة لعثمان ثم علي. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه المسألة مسألة سهلة، مسألة خلاف في الفضيلة، هل عثمان أفضل أو علي، مسألة سهلة، لا يبدع المخالف ولا يضلل، إنما الذي يبدع ويخالف ويضلل من خالف في مسألة الخلاف، من قال إن علي أحق بالخلافة من عثمان فهذا ضال، فهو أضل من حمار أهله، وقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان ومبايعة الخلافة. وكذلك أيضا الإمام أبي حنيفة روي عنه أنه رجع عن هذه الرواية، فكان مع الجمهور بأن علي أفضل من عثمان، فيكون إجماع في الأمة على أن ترتيبهم في الخلافة وفي الفضيلة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة، هؤلاء الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم يصلحوا للخلافة، كل واحد من العشرة يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار. أخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط التالي.